لوين بغي غدغ النغلة مع نور سمير غير ولاش تشارى ديني كلشي نمتي مسورة افتح داين بغي غدغ النغلة مع نور سمير غير ولاش تشارى ديني كلشي نمتي مسورة سداد ومكسا تغطن يكمل الزهري ويطس قوش متابع غلفن الراي ويرواح والسداد ومكسا تغطن يكمل الزهري ويطس قوش متابع غلفن أفغني عفم العيون طاوش يوغي وكلي يا حياتن يناشم العيون طاوش وقد غكلي يا حياتن أفتح داين بغي غدغني غلا مع نور سمير غارا ولاش دا شرديني كلشي نمتي مزورة افتح داين بغي غدغني غلا مع نور سمير غارا ولاش تشك نارا ديني كلشي نمتي مزورة السوق ينزان وغمت التجار الصباح ولي وافي الداس العزا مازال يبغى ينشرح الراي ودي السوق ينزان وغمت التجار الصباح ولي وافي الداس العزا مازال يبغى ينشرح بغي غدغني في الويزان وقاد غطاد برابح سوق سوق الويزان وقاد غدد رابح لوين بغي غدغني غلا مع نور سمير غارا ولاش دا شراديني كلشي نمتي مزورة افتح داين بغي غدغني غلا مع نور سمير غارا ولاش دا شراديني كلشي نمتي مزورة حبي الغنية يتساوي ثواضو ويجاح مسكن تخلاثن يا عين زراين يدي شباح ولو يتحبي الغنية يتساوي تسهو ويجاح مسكن تخلاثن يا عين زراين يدي شباح أتغني غفوار دي وقاذ سعداوي صالح ما غنى غفوار دي وقاذ سعداوي صالح فتلاوين بغي غدغني غلا مع نور سمير غارا ولاش دا شراديني كلشي نمتي مزورة افتح داين بغي غدغني غلا مع نور سمير غارا دا شك النار ديني كلشي نمتي مزورة عري لفها ما يكمل شرايا روين الفند شوالن ديما الورفان دي تساوين وليو عري لفها ما يكمل شرايا روين الفند شوالن ديما الورفان دي تساوين بغي غتغني غفض موقد غشيخ الحسناوي غفض مع ججنا فضما وقد غالحسناوي تلاوين بغي غتغني غلا مع نور سمير غارا ولاش دا شراديني كلشي نمتي مزورة افتح داين بغي غتغني غلا مع نور سمير غارا ولاش دا شراديني كلشي نمتي مزورة شو غيث يروين يوغي غاد دياش نادم صواب يزدق ما تشد وين ديما يزقى ذي التخمام ولي ودا شو غيثير وين يوقي غاثد يا سنادم صواب يزدق ما تشد وين ديما يزقى ذي التخمام أتغني مرة فتلاوين وقاد أغشريف خدام ما غنى غاك وفتح داين وقاد أغشريف خدام فتلاوين بغي غاد غني غلا ما نور زمير غارة ولاش دا شرديني كل شي نمتي مزورة افتح داين بغي غاد غني غلا ما نور زمير غارة ولاش دا شرديني كل شي نمتي مزورة فتلاوين بغي غاد غني غلا ما نور زمير غارة ولاش دا شرديني كل شي